احد الاخوه بيشتغل في محل تصنيع مكيفات، فبيقول مثلا هذه الطلبيه مع طلبيه مثلا من مطلوب 100 مكيف لشركه مثلا قد يكون فيها فساد مثلا كخماره كمحل كبنك او كذا او كذا، فبيسال عن حكم عمله في هذا. ايوه ولو نادر شيخنا مرات يعني مش كل التصنيع للبنوك، مش كل التصنيع للبنوك، هو بصنع له تصنيعات. التصنيع التي تصنع ايوه تاخذ حكمها. ايوه طيب شيخنا، هنا هل يختلف الحكم اذا كانوا هم اصلا يصنعون ليس لاحد، لكن يصنعون ويضعون في المخازن الافات من المكيفات، ثم تاتي الشركه البنك او غيره يسحبون من هذا المخزن؟ نفس النتيجه، ما بيجوز. يعني صنعها وكومها بعدين باعها للشركه، شو الفرق بين هذه الصورة وبين الشركة طلبت سلفا كذا عدد فصنعها الصانع؟ ما في فرق. المهم شغل عليهم التعاون على المنكر. عليهم المغلب على ظن الشاغل إذا كان معظمها بتكون هنا ومعظمها بتروح هوني. لأنه أحيانا كان أمس سألنا واحد شيخي بيشتغل شغل زي هيك في مبردات، قال لي شو أحيانا؟ يعني احيانا بيشتروا منهم للبنك من الشركه هو صانع. اجا سؤالين وبينا انه ما في فرق بين السؤال الاول والسؤال الثاني. احيانا شو احيانا؟ انتو صايع ولا بيع؟ بيع. طيب اجا الجواب، شو الفرق بين انتو صايع وبين بيع؟ اليس عله التعاون على المنكر حصل؟ بس لكن ما كانش يعلم فيها، وهذه يعلم فيها شيخي. شو ما يعلم فيها؟ يعمل لك باع الشركة، باع البنك، ما علم انه لمين عم يبيع؟ لا يا شيخي، الشاب هذا اللي بيشتغل ما بيعرف ما بتتصرف الشركة في بضاعته اللي بيصنعها، لأنه عبارة عن لحيم أكسجين بلحم الصاج في شركة المكيفات. سؤال كلمة واحدة، حرفيشة واحدة بتغير. هلا انت بتقول الصانع، طيب ولو معلم؟ معلم بيعرف. الملامه بتنصب على المعلم مباشره. الصانع بقى هنا يرد بالتفصيل انه هو بيعرف انه في الغالب يباع بطريق جائز، في النادر يعلم بطريق محرم. ايوه طيب، هنا بقى ياتي الجواب التقليدي المعروف انه في فتوى وفي تقوى. الفتوى يجوز والتقوى يبتعد، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. امس اول امس في مسجد التقوى صلاه الفجر عرفني عليه رجل في المسجد، قال لي بحب اعرفك على الاستاذ، ملتحي وثوب وحطه يعني شاب ما شاء الله. قال لي بعرفك على الاخ، انا بحب يعني، قلت له في عندنا شاب في المسجد بعطينا كلمه في الصباح وبنستفيد منه، فتعال يعني اسمعها. فحضر اليوم عشان يسمع لك، انبسط وقال جزاك الله خير يعني وسر منك، بس له سؤال خاص. قلت له تفضل. قال لي انا بشتغل استاذ، عمل هذا الشاب يعني اللي اجى حضر استاذ في كلية شيخنا الصناعية، هاي الكلية الصناعية هو أستاذ فيها لتصليح الراديو والتلفزيون، وبدهم ينتدبوه لمكان كلية ثانية هي للصم البكم، يصيروا الصم البكم يصلحوا تلفزيون يعني وراديو يعلمهم. فبقول لي عملي هذا في شيء؟ جزاك الله خير، شرحت له الشرح اللي بتشرحوه يعني فيما نستوعب منكم حول تعاون على البر والتقوى والتعاون على اثم العدوان، وذكرت له لعنة في الخمرة 10، لعنة في الربا 5، لعنة في الرشوة 3، كل اللعن هذا هو على 3 أشخاص، على ماكل الربا، على شارب الخمر، على الراشي، اشتركوا 18 من أجل 3. فلما قال والله يا أخي سألنا مشايخ ما فسرونا هيك، قلت له احنا شيخنا فسرنا ما يجزيه خير. قلت له بدك تقدر مثلا ال 18 هذول الملعونين من اجل ثلاثه اصناف، فلو قلنا بيصير ملعون بجراير الثلاثة 15، لو قلنا 3000 في المجتمع الإسلامي هم من ملعونين التعنوا من أجلهم 15000، قول 18 مليون المذنبين 3 مليون التعن كمان 15 مليون زيادة معينين على المنكر. قال لي الله أكبر يا أخي إيش هالعمل هذا؟ والله فعلا. قلت له شو بيغلب على ظنك التلفزيون شو بيسموه الراديو؟ قال لي مصائب. قلت له طيب هاي الجواب عندك، ليش تعلموا على تصليحه؟ هذا بدنا تعلموا على اجتهاده. فقال لي ان شاء الله شو بدي اسوي؟ قلت له هذا بعود عليك، اتقوا الله ما استطعتم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اترك هذا العمل والله سبحانه وتعالى بيعوضك خير منه، فمن ترك شيئا لله عوض الله خير منه. قال لي والله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، يعني زي ما تقول شيخي تغيرت وجهة نظره، يعني لما لقى هذا بين الناس تعلينه سعيلهم اول، وانه انت ما لك علاقة انت بتعلم التصليح ايش هذا، وبتخدم المعوقين يصيروا يخدموا انفسهم وتجيب فلوس.